اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله، بسم الله أرقيك من آلام وأوجاع، بسم الله أرقيك من سحر وحسد وعين، بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله، بسم الله أرقيك من ورم، من ورم في الرأس أثر على سائر الجسد. بسم الله أرقيك من ورم، بسم الله أرقيك من ورم، بسم الله أرقيك من الورم، من ورم في الرأس قوي عظيم شديد، بسبب عين حاسدة، بسبب عين حاقدة حاسدة، بسبب عين نظرت وما برك صاحبها، بسبب عين نظرت وما بركت صاحبتها. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك سوءا عظيما. بسم الله أرقيك من هذا الورم، بسم الله أرقيك من هذا الورم، من ورم في الرأس خبيث. بسم الله أرقيك من شره، بسم الله أرقيك من ضره، بسم الله أرقيك من مكره، بسم الله أرقيك من عقده. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقيك يا أمة الله من عين نظرت، من عين نظرت، من عين نظرت خرج منها مثل الرصاص والسهام، دخلت الرأس، أثرت على الرأس، أثرت بورم، أثرت بسرطان، أثرت بألم ووجاع ودوخة وصداع. بسم الله أرقيك يا أمة الله من هذا الورم، من هذا الورم، من هذا الورم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذا الورم، اللهم اذهب هذا الورم، اللهم اقلع هذا الورم، اللهم عافها من شره وضره ومكره وغلبته عليها يا ربنا. بسم الله أرقيك من عين، بسم الله أرقيك يا أمة الله من عين أصابت بالورم، من عين أصابت بالورم، من عين أصابت بالورم. بسم الله أرقي الرأس من ورم، من ورم فيه. بسم الله، بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي الرأس، المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب والسمع والبصر. بسم الله، بسم الله أرقيك من ورم، من ورم كالجبل، كالجبل على الرأس، كالجبل على الرأس، ثقيل عظيم له أوتاد، له أوتاد في الرأس، له جذور، له جذور، ويتجدد ويعظم ويكبر. بسم الله أرقيك منه، بسم الله أرقيك منه، ومن ساكر عليه، ومن ساكر عليه، ومن ساكر فيه، ومن ساكر فيه، خادم لعائنا، خادم لعائنا، وموكل بسحر وحسد، وموكل بسحر وحسد، وموكل بنفس خبيثة حاسدة حاقدة تريد الأذى والقتل، تريد الضيم والوجع لك. بسم الله أرقيك من شرهم، بسم الله أرقيك من ضرهم، بسم الله أرقيك من مكرهم. بسم الله أرقيك يا أمة الله، بسم الله أرقيك يا مؤمنة، والله يقيك يا مؤمنة، والله يعافيك يا مؤمنة. بسم الله، بسم الله أرقيك يا مؤمنة والله يقيك من هذا الورم والله يعافيك من هذا الورم والله يحفظك من شره والله يعصمك من مكره بسم الله أرقيك يا أمت الله من هذا الورم من هذا الورم من هذا الورم من عين من عين من عين سببت الورم من حسد من حسد من حسد من حسد سببت هذا سبب هذا الورم من حسد من حسد من حسد سبب هذا الورم بسم الله يرقيك من سحر من سحر إنس وجان من عقد إنس وجان من عقد إنس وجان سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر دك يا ربنا هذا الورم دك نسفه يا ربنا نسفا أذبه يا ربنا واصهره أذبه يا ربنا واصهره وأخرجه منها إخراجا وأخرجه منها يا ربنا وأخرجه منها يا ربنا أذبه يا ربنا واصهره بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله من هذا الورم من هذا الورم من شره وضره بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفها يا ربنا هذا الشر اكفها يا ربنا هذا الضر اكفها يا ربنا هذه العقاد اكفها يا ربنا هذا الورم اكفها يا ربنا هذا الورم بسم الله يرقيك من ورم بسم الله يرقيك من ورم بسم الله يرقيك من ورم في الرأس في الرأس أثر أثر أثر بدوخة وصداع أثر عليك أثر على الاتزان أثر على التوازن أثر عليك أسقطك أسقطك من مقامك بسم الله يرقيك من شر بسم الله يرقيك من ضر بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا طهرها يا ربنا من هذا الورم طهرها يا ربنا من هذا الورم طهرها يا ربنا من هذا الورم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله يرقيك من عين نظرت فأثرت نظرت فأمرضت نظرت فأحزنت نظرت نظرت نظرت ممرضة نظرت ممرضة نظرت قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وكيدها بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من عين نظرت من عين نظرت من عين نظرت استهدفت راسك استهدفت الجمال والكمال والشعر والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب والسمع والبصر بسم الله يرقيك من عين من عين ثاقبة من عين نظرت كالرصاص والسهام أرسلت كالرصاص والسهام أرسلت بسم الله يرقيك من شرها وضرها بسم الله يرقيك من غلبتها بسم الله يرقيك من شرها وعقدها احلل يا رب هذه العقد في هذا الورم احل يا ربنا عقدا أصلها هذا الورم احل يا ربنا هذه العقد بحولك وقوتك يا ربنا وفضلك ومنتك وكرمك ورحمتك بها وبنا يا ربنا بسم الله يرقيك من هذا الورم بسم الله يرقيك من عقد فيه بسم الله يرقيك من عقد من حوله بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله يرقيك من ورم من ورم في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس بسم الله يرقيك يا أمة الله من ورم في الرأس من ورم في الرأس أثر عليك من ورم في الرأس خبيث خبيث خبيث خبيث وحميد بسم الله يرقيك من شر اللهم إني أسألك يا ربنا أن تقلعه منها قلعا اللهم اقلعه منها اللهم انزعه منها اللهم اصهره يا ربنا اللهم أذبه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقي سمعك وبصرك، بسم الله يرقي سمعك وبصرك، بسم الله يرقي سمعك وبصرك، بسم الله يرقي عقلك وإدراكك، بسم الله يرقي راسك وجسدك، بسم الله يرقي روحك وبدنك، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفيها يا ربنا اكفيها، وانصرها يا ربنا وانصرها. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تشفي أمتك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، اشفها يا ربنا من هذا الورم، اشفها يا ربنا منها من عيون وحسد يا ربنا ومن كل العقد يا ربنا يا واحد يا صمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك من سحر، من سحر إنس وجان وحسد، بسم الله يرقيك من حسد، من حسد وعيون من إنس وجان، بسم الله يرقيك من نفس، من نفس خبيثة حاسدة، من نفس خبيثة حاقدة، من نفس من نفس من نفس من نفس سكنت الرأس أثرت على الرأس وتؤثر على الجسد، مأمورة مأمورة بإزهاق الروح، مأمورة بالقتل، مأمورة بالتشويه، مأمورة بالنكال والعذاب لأمتك. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تصرف هذه الروح، اللهم اقتل هذه يا ربنا النفس الخبيثة، الروح الخبيثة، النفس الخبيثة في أمتك. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، والله يكفيك يا أمة الله. اشفها يا ربنا بالشافية، واكفها يا ربنا بالكافية، واقها يا ربنا بالواقية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، لما سمعوا الذكر، ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم عبس وبسر، فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أثر حسد شديد وعيون سببت ورما في الرأس وأثرت على الجسد بسم الله يرقيك من ورم في الرأس بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من ورم في الرأس من ورم في الرأس من ورم في الرأس من ورم في الرأس من ورم في الرأس بسم الله يرقيك يا أمة الله من ورم خبيث خبيث خبيث خبيث استفعل أمره له جذور عميقة مثبت بسم الله يرقيك من شره اقلعه يا ربنا انسفه يا ربنا اذبه يا ربنا اصهره يا ربنا انسفه يا ربنا دكه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا واحلل يا ربنا العقد من حوله واحلل يا ربنا عقدا فيه واحلل يا ربنا عقدا عليه واحلل عقدا ومن شر النفاثات في العقد في العقد في العقد في العقد واحلل عقدا احلل يا ربنا العقد احلل يا ربنا عقدا على هذا الورم وفي هذا الورم ومن حول الورم من آثار السحر والعين والحسد ومن أثر نفس من أثر نفس احلل يا ربنا العقد كلها كلها كلها احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا عقدا منفوخة قوية صلبة صلبة صلبة يصهر يصهر وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد ألن يا ربنا عقدا كالحديد أو فيها الحديد يا ربنا يا ربنا من آثار العيون والحسد والأنفس والأسحار والأسحار بسم الله يرقي قيامة الله وألنا له الحديد وألنا له الحديد فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فانفجرت فانبجست يا ربنا يا ربنا افجر يا ربنا هذا الورم واخرجه يا ربنا منا واجره يا ربنا واصهر واحفظها يا ربنا عند خروجه وعند إذابته وعند تفجيره يا ربنا بسم الله يرقي قيامة الله من هذا الورم من ألمه من وجعه من خبثه من مكره من سوءه يا ربنا بسم الله بسم الله أسألك يا قوي يا عزيز أسألك يا قوي يا عزيز أسألك يا قوي يا عزيز فما له من قوة ولا ناصر بسم الله بسم الله لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها هذا الورم وهذا الوجع وهذا الألم وهذا البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها نستدفع بها العين العين والسحر والحسد والسحر والحسد والنفس والعقد والنفس والعقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ويسر لي أمري واحلل عقدة فانفجرت فانبجست فانفجرت فانبجست دكا دكا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فانفجرت فانبجست لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته لرأيته لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اللهم من يسألك يا ربنا اللهم من يسألك يا ربنا لهذا الورم أن ترطب أن تصهر أن تذيب أن تصرف أن تخرجه يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر فانفجرت فانفجرت فجرت فجرت فجرت فجرت فجرت فجرت فانبجست فانبجست فانبجست بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة

حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أثرت بورم أثرت بورم أثرت بورم أثرت بورم في الجسد. بسم الله أرقيك من حاسد وحاسدا وعائن وعائنا ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا الحسد الشديد وآثار العيون اللامة وآثار العيون الحارة وآثار عيون نظرت قاتلة وآثار عيون نظرت منتقمة وموقدة وممرضة ومبكية ومحزنة. بسم الله أرقيك من شرها ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. رد النظرة يا ربنا على الناظر رد يا ربنا الحسد على الحاسد رد يا ربنا العين على العائن إن سوجنا قريبا وبعيدا ذكرا وأنثى ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. فابطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون لامة حارة وعيون نظرت قاتلة ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون فجر يا ربنا هذه الأورام بسبب الحسد والنظرة والعيون وأخرجها من الجسد يا ربنا. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون ونظرة ونظرة ثاقب لامة ونظرة ونظرة ونظرة أثرت بأوراق في الجسد احلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فيها عين جارية ومن شر حاسد إذا حسد فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فتبارك الله رب العالمين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن شر حاسد إذا حسد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فتبارك الله رب العالمين. فخرج على قومه في زينته. فتبارك الله رب العالمين. ينظرون من طرف خفي فتبارك الله رب العالمين. ومن شر حاسد إذا حسد فإذا هي بيضاء للناظرين وزيناها للناظرين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فإذا هي بيضاء للناظرين فإذا هي بيضاء للناظرين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم اصرف يا ربنا قلوب الحاسدين والحاقدين عنا يا ربنا صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم ومنهم من ينظر إليك ومنهم من ينظر إليك ومنهم من ينظر إليك وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ومنهم من ينظر إليك فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله فتبارك الله رب العالمين وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال وصوركم فأحسن صوركم ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر فانظر إلى آثار رحمة الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بسم الله أرقيك من حسد وعين سبب ورمى وألم ووجع وضيما ومرضا وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا هد يا ربنا هذا الورم هده وانسفه يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا انسف يا ربنا هذا الورم هو كالجبل في الجسد انسفه يا ربنا نسفا وهده يا ربنا هدا ودكه يا ربنا دكا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فدكتا دكة فدكتا دكة واحدة إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق إنا سخرنا الجبال معه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق وحملت الأرض والجبال فدكتا والجبال فدكتا دكة واحدة فدكتا دكة واحدة فدكتا دكة واحدة وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال وكانت الجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا دك يا ربنا هذا الورم دكا دكا وهده هدا يا ربنا وانسفه نسفا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وإذ نتقنا الجبل اللهم ارفع عنا هذا الورم وانسفه يا ربنا واصهره وأذبه يا ربنا يا عظيم. وإذا الجبال نسفت وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اللهم من يسألك يا ربنا لهذا الورم، اللهم من يسألك يا ربنا أن تنسفه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا وأذره، اللهم انسفه يا ربنا ودكه وهده يا ربنا، فإنك القادر المقتدر القدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نسألك بقدرتك على كل شيء يا ربنا أن تبطل أثر الحسد والعين والنظرة والنفس والعقد والسحر في جسدها أمرضا وسبب الورم فيها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله متصدعا من خشية الله وألنا له الحديد ألن يا ربنا هذا الورم وأخرجه من جسدها يا ربنا أخرجه من الرأس يا ربنا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير بلى إنه على كل شيء قدير بلى إنه على كل شيء قدير بلى إنه على كل شيء قدير بلى إنه على كل شيء قدير وإذا مرضت فهو يشفين نسألك شفاء لها يا ربنا من الورم اللهم إنا نسألك شفاء لها من الورم اللهم اشفها واشف عبادك وإماك أجمعين مما ألم بهم يا رب العالمين شفاء من الورم نسألك الشفاء من الورم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء اجعل لها يا ربنا شفاء من الورم يا ربنا والألم شفاء يا ربنا من العين والحسد شفاء يا ربنا من نظرة ومس شفاء يا ربنا من سحر في الجسد وخارج الجسد شفاء يا ربنا شفاء شفاء من الورم يا ربنا شفاء يا ربنا من الورم شفاء يا ربنا من ورم شفاء يا ربنا من ورم شفاء يا ربنا من الورم شفاء يا ربنا من الورم من الورم الخبيث من الورم الحميد شفاء يا ربنا من ورم شفاء يا ربنا من ورم يعظم بالليل والنهار ويكبر مع الوقت شفاء يا ربنا من ورم له جذور له جذور وله عمق فيها مربوط مخدوم محروس وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة يا ربنا أطر يا ربنا هذا الأثر أطر يا ربنا أثر الحسد والعين أطر يا ربنا أثر الحسد والعين أطر يا ربنا أثر نظرة أطر يا ربنا أثر نظرة أطر يا ربنا أثر نظرة أطر يا ربنا أثر نظرة من إنس وجان أطر يا ربنا أثر حسد حسد شديد وحقد عليها فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وقالت اخرج عليهن اخرج عليهن فلما رأينا فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله فلما رأينه أكبرنه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون يرونهم مثليهم رأي العين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه ونظرت عليه فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله. ينظرون إليك تدور أعينهم فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. رأيت نعيما وملكا كبيرا. فتبارك الله رب العالمين. بل تحسدوننا. فتبارك الله رب العالمين على حسن خلق وخلقة. على ما آتيتها فحسدت عليه فنظرت عليه فأصابها إعجاب عليه. فتبارك الله أحسن الخالقين على حسن خلق وخلقة. فتبارك الله رب العالمين على الوجه والشعر وعلى حسن لون الجلد. فتبارك الله رب العالمين على حسن جسم وقامة وعلى حسن أخلاق والخلقة. فتبارك الله رب العالمين على دين واستقامة فتبارك الله رب العالمين على الأولاد على النعيم على ما آتيتها فحسدت عليه بسم الله يرقيك. أبطل يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة يا ربنا والعقد. أبطل يا ربنا ما سبب ورم. وأخرج يا ربنا الورم. واسهر يا ربنا الورم. وذك يا ربنا الورم. وانسف يا ربنا الورم. وهد يا ربنا الورم. وذك يا ربنا الورم. أبطل يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة يا ربنا والعقد. وأثر مس يا ربنا في رأسها وجسدها سبب ورما. أبطل يا ربنا ذلك. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وفضلك ومنتك يا ربنا وعفوك ورحمتك يا ربنا بها وبنا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ومن شر حاسد إذا حسد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا قوية عظيمة شديدة وتتجدد وتتشدد عليها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أطر يا ربنا أثر السحر أطر يا ربنا أثر الحسد أطر يا ربنا أثر العين أطر يا ربنا أثر النظرة سببت ألما ومرضا وورما إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون اللهم لا تخيب رجاءنا فيك يا ربنا واشف أمتك يا مولانا مما ابتليتها به اللهم شفاء من الورم اللهم شفاء من الألم اللهم شفاء من الوجع اللهم شفاء لا يغادر سقما احصر يا ربنا احصر يا ربنا هذا الورم احصره يا ربنا احصره يا ربنا احصره يا ربنا صغره يا ربنا صغره يا ربنا صغره يا ربنا واحصره احصره يا ربنا وصغره واذبه يا ربنا واصهره واذبه يا ربنا واصهره ويسر يا ربنا خروجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه فجره يا ربنا فجره افجره يا ربنا افجره اخرجه يا ربنا افجره اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه بسم الله يرقيك من هذا الورم من هذا الورم من هذا الورم من هذا الورم من هذا الورم من هذا الورم الله اكبر احل يا ربنا عقدا في هذا الورم احل يا ربنا عقدا في هذا الورم ومن حول الورم احل يا ربنا عقدا سحريه ومن اثار عيون ومن اثار حسد ونظره احل يا ربنا هذه العقد كونت ورما احل يا ربنا هذه العقد كونت ورما احل يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد سببت ورما احل يا ربنا عقدا عقدا هي الورم هي الورم هي الورم احللها يا ربنا اصهرها يا ربنا اذبها يا ربنا انسفها يا ربنا ذكها يا ربنا هدها يا ربنا اخرجها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا فجرها يا ربنا ابجسها يا ربنا ابجسها يا ربنا فانبجست فانفجرت بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا اخرجها احللها يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلي ربنا هذه العقادة ومن شر حاسد إذا حسد. احلي ربنا هذه العقادة في الورم في الورم لأجل الورم هي الورم. احلها يا ربنا من الورم ومن حول الورم. انزع يا ربنا هذا الورم انزعه يا ربنا منها نزعا. اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار. اجتست يا ربنا هذا الورم اجتسته يا ربنا اجتسته يا ربنا اجتسته يا ربنا يا الله يا ربنا اجتسته يا ربنا منها ما لها من قرار. يا ربنا هذه العقد ولا تجعل لها قرارا فيها يا ربنا. اللهم لا تجعل لهذه العقد عقد الحسد والعيون والأسحار والمسوس يا ربنا وعلى الأورام وعلى الأورام وعلى الأورام يا ربنا يا ربنا لا تجعل لها قرارا فيها. أخرجها من جسدها أخرجها من جسدها أخرجها من جسدها أخرجها من الروح والجسد يا ربنا ومن البيت يا ربنا وردها ردها على الحاسد والحاسدة ردها على العائن والعائنة والناظر والناظرة والساحر والساحرة. الله أكبر. احل العقدة احل يا ربنا هذه العقدة وفكها منها يا ربنا وفكها فكها يا ربنا فكها فكها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. اجتست ما لها من قرار. فانبجست. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. احل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا. ونزعنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا هذا الورم انزعه يا ربنا منها نزعا. ولكن الله سلم. سلم أمتك يا ربنا سلمها يا ربنا وعبادك وإماءك أجمعين. اللهم سلمها يا ربنا. ولكن الله سلم. سلمها يا ربنا من شر هذا الورم ومن ضره ومن ألمه ووجعه وعاقبته يا ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا. احفظ يا ربنا أمتك بحفظك. اللهم احفظها يا ربنا اللهم احفظها واحفظ المسلمين أجمعين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد من شر حاسد إذا حسد. احفظها يا ربنا من حسد وعين ونظرة. احفظها يا ربنا احفظها بحفظك وكلها برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام. حسنها يا ربنا بحسنك الحصين المنيع المتين المكيد العظيم القوي الشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشفها بالشافية اللهم اكفها بالكافية. اللهم احفظها يا ربنا بحفظك. اللهم اشفها بالشافية اللهم اكفها بالكافية. اللهم اقيها بالواقية وافتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلاء إلى عافية، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك يا أمك الله، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك. بسم الله، بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان، شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله أرقي راسك، بسم الله، بسم الله أرقي راسك، بسم الله، بسم الله أرقي عينك، بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقيك من ورم، بسم الله أرقيك من ألم، بسم الله أرقيك من مرض، بسم الله أرقيك من داء وسقم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار، والحسد والعيون، والحسد والعيون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار، القديمة والعظيمة، من الأقارب، من الأقارب والجيران، ومن إنس وجان. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من الأسحار كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله، بسم الله يرقيك من سرطان، بسم الله يرقيك من أذية بالغة من جان، مارد وعفريت ظالم آذاك وآذى أهلك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. ارحم ضعفها واجبر كسرها وعاف نهائها، واحفظ عينيها يا ربنا وسائر جسدها، احفظها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها، ونعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتها. احفظها يا ربنا وزوجها وأولادها أجمعين، بحفظك يا حفيظ، وكلاهم برعايتك يا رب العالمين. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم أسود، سحر عظيم أسود على القتل والهلاك والدمار والاستئصال وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله سيئات ما مكروا قها يا ربنا مكر الماكرين والماكرات من الإنس والجن أجمعين يا فاطر السماوات. قها يا ربنا شرا عظيما وأذية بالغة أثرت عليها بورم. اللهم أبطل يا ربنا هذا الأثر، واحلل يا ربنا عقدا في الورم، احلل عقدا في الورم قوية مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك سوءا عظيما وسحرا عظيما وحسدا شديدا وحسدا شديدا وآثار عيون نظرت فأثرت وآثار عيون نظرت فضرت وآثار عيون نظرت فسببت سرطانا ودخل شيطان مارد في جسدها بسبب عيون وأسحار قديمة وحسد شديد، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس من ساكن فيه وظالم، ومن عقد على السمع والبصر، ومن عقد على العينين، ومن عقد سرطانية. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله من الحسد والعين والسحر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبطل يا ربنا الأذى والورم، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك يا متى الله من سوء عظيم من سحر عظيم قديم ومن مس في الجسد لا يخافك يا ربنا عليك به وبمن أرسله عليك به وبمن أرسله فإنه لا يعجزك يا ربنا وتب على من تاب وعليك يا ربنا بالكذاب الله أكبر الله أكبر وأنت حسبنا وكفى يا ربنا على من آذى وسبب فيها الورم وسبب سرطانا وسبب ألما ووجعا في رأسها في قلبها في بطنها وفي الظهر وفي دمها وعظامها ومفاصلها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يكفيك ويحميك ويعصمك بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل سحر العذاب والنكال أبطل يا ربنا سحر القتل والإيذاء حسدا عليها وظلما من إنس وجان بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله أنت وزوجك وأولادك بسم الله أرقيك أنت وأولادك ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله على كل شيء قدير السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر مأكول ومشروب من سحر مأكول من سحر مشروب من سحر مأكول ومرشوش ومنثور ومذرور أبطل يا ربنا الأسحار من اليمن والسودان أبطل يا ربنا سحرا من السودان والحبشة أبطل يا ربنا سحرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل يا ربنا سحر العرب والأجم أبطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران والخدم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك يا متى الله من خبيث في الجسد موذن في الجسد موذن عليك به يا ربنا طيارا وغواصا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا عليك بظالم في جسدها يا ربنا عذبها وآذاها وقهرها وغلبها وسبب العظوم فيها والأمراض المتنقلة عليك به وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن أرسله اللهم أبطل كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا الأسحار لها ولزوجها وأولادها ذكورا وإناثا بسم الله أرقيك يا أمت الله من سحر مكتوب ومحفوظ وبريق الساحر والساحرة مغفوظ استعانة بملوك الجن الظالمين وبسلاطينهم الفاجرين وبفراعنتهم الظالمين حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله أرقيك يا أمت الله والله يقيك ويحميك ويعصمك بسم الله أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا أبطل يا ربنا حسدا شديدا أثر على جسدها فسبب فيها أوراما وأوجاعا وأوجاعا أسقاما وآلاما وأمراضا وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثر الحسد, أبطل يا ربنا أثر الحسد, أبطل يا ربنا أثر الحسد ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا رحمن. أبطل حسدها العظيم, أبطل حسدها الشديد, أبطل حسدها القديم فيها وفي زوجها وأولادها. بسم الله يرقيك يا أمة الله, والله يقيك يا أمة الله من حسد شديد, من حسد حسد حسد حسد شديد قوي عظيم من إنس وجان, من إنس وجان. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا, وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله أرقيك يا أمة الله, والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا حسدا شديدا, أبطل يا ربنا أثر عيوب, أحلل يا ربنا العقد, أحلل يا ربنا عقدا سرطانية ممرضة في الرأس وفي العين وتتنقل في سائر الجسد. احلل يا ربنا عقدا سرطانية, احلل يا ربنا عقد الأورام حميدة وخبيثة, احللها واخرج من عليها بقوتك يا ربنا, إن الله قوي عزيز. نسألك بقوتك يا ربنا إلا أحللت العقد من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها إلا أحللت العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك بسم الله أبطل يا ربنا كل العقد واحللها من سائر الجسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم اشف يا ربنا أمسك بالشافية واكفها بالكافية وافتح لنا ولنا أجمعين بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله أرقيك يا أمة الله بالفاتحة أرقيك اشفها بها واكفها بها واحفظها بها وعافها بها وانصرها بها وانصرها بها يا ربنا على من غلبها وقهرها وظلمها بسحره وحسده ونفسه الخبيثة وبعينيه اللامة الحارة القاتلة الموجعة المبكية بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله فاللهم رب الناس أذهب البأس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من عقد في الرأس ومن مرابط في الرأس ومن ساكنين في الرأس ظالمين حاسدين حاقدين ومن آثار الحسد الشديد بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر مربوط ومحفوظ في جسدك لأولادك وزوجك وفيهم لك احلل يا ربنا عقدا مشتركة وفك يا ربنا مرابطا فيهم وعليهم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك اللهم رب الناس أذهب البأس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. احلل يا ربنا القدم في الرأس وفي سائر الجسد. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحصرها، احصر يا ربنا هذه العقال، احصر يا ربنا هذا الورم، احصره يا ربنا بحولك وقوتك، احصره يا ربنا بحولك وقوتك، احصره يا ربنا وافجره يا ربنا واخرجه يا ربنا. اللهم احفظها من شره، اللهم اكلأها من بره يا رب العالمين. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، والله يحفظك يا أمة الله، والله يكلأك سبحانه. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك سوءا عظيما وشرا مستطيرا وكيدا ومكرا، والله يقيك ألما وضيما، والله يقيك الهم والغم والكرب الشديد، والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك السوء وأهله والله يقيك السوء وأهله والله يقيك شرا عظيما وأشرارا كثر سحار وحساد وعائنين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يحفظك بحفظه ويكلأك برعايته ويحرسك بعينه التي لا تنام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك اللهم اكشف عنها يا ربنا ما أثر على بصرها من ورم وغيره اللهم اكشف عنها ما بها يا ربنا بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك سوءا عظيما وشرا مستطيرا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد

فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية إن كل نفس نفس إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله يرقيك من نفس فائدة ماكرة ظالمة من الإنس والجان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وإذا مرضت فهو يشفين اللهم اشف أمتك يا ربنا مما ابتليتها به يا مولانا اللهم اشف راسها وعينها اللهم اشف عقلها ومخها يا ربنا اللهم اشف الراس يا ربنا اشف يا ربنا السمع والبصر اشف يا ربنا مخها اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء لا يغادر سقما لأمتك يا ربنا اللهم شفاء لا يغادر سقما لأمتك يا ربنا وعفوا وعافية يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند الكرب والشدة وعند تعسير الأمور وعند الأمراض والأدواء والأسقام. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك شرا مستطيرا والله يقيك مسا ظالما تكرت وأثر على الجسد. بسم الله يرقيك من شره ومن ضره ومن غلبته عليك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم يا من أذنت بالبلاء لأمتك أسألك يا ربنا أن تأذن الآن بشفائها وعافيتها وإحلال عقد فيها وفك مرابط فيها وإخراج عدوك وعدوها من جسدها يا ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من سوء عظيم وشر. بسم الله يرقيك يا أمة الله من حسد شديد وسحر. بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله يرقيك يا أمة الله مما أوهن الجسد مما أثر على الرأس والعين بورم مما أثر على الدم والعظم والمفصل. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يعافيك يا أمة الله. بسم الله يرقيك بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويحفظك ويكلاك ويرفع بلاءك وضرك وألمك ووجعك. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها. بسم الله بسم الله بسم الله أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذري من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وظلم ومرض وعلة وقلق وهم وكرب وورم وورم. اللهم شفاء من ورم في الرأس وفي العين، شفاء من أورام في سائر جسدها، شفاء يا ربنا نسألك لها بسبب السحر والحسد والعين يا ربنا، شفاء لها ولأهلها أجمعين. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. اللهم اجعلها يا ربنا، اللهم اجعل لها شفاء لا يغادر سقما. نسألك في هذه الساعة المباركة في ساعة إجابة، اللهم إنا نسألك يا ربنا وأنت في سماء الدنيا تناديها من سائل فاطية، نسألك يا ربنا في وقت السحر أن تشفي أمتك شفاء لا يغادر سقما من سحرها وحسدها وعيون فيها وظيم وورم ومس ظالم كائد معاند جبار عنيد، وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد. اللهم احفظها من شره وضره ومكره وغلبته يا ربنا، اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، واشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء لها ولأولادها وأهلها أجمعين. اللهم احفظهم بحفظك واكرمهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام يا رب العالمين. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يحفظك ويكلأك وينصرك. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يعلم بشفائك وعافيتك بحوله وقوته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.